ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا كلام الطحاوي معناه يجب علينا على المكلفين أن يؤمنوا باللوح والقلم. ما هو اللوح؟ هو عبارة عن جرم حجم علوي هو فوق السماء السابعة، قال بعض العلماء تحت العرش وقال بعض العلماء فوق العرش، يعني اختلف العلماء في هذا. هو تحت العرش على قول، وقيل فوقه، ابن حبان ذكر أنه تحت العرش، وبعضهم كما في فتح الباري قالوا إنه فوق العرش. الحاصل هذا اللوح نؤمن به، ونؤمن بالقلم، هذا كذلك من الأجرام الأحجام الأجسام العلوية التي خلقها الله تعالى. القلم خلق قبل اللوح، ثم خلق الله اللوح، فأمر الله القلم فجرى على اللوح فكتب ما يكون في هذه الدنيا. الله قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فعرف من هذا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا في الكتاب المحفوظ، وكتب في اللوح ما يكون في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها. انتبهوا، ليس إلى ما لا نهاية له، هذا لوح له نهاية، فكيف يكتب عليه ما لا نهاية له؟ كتب عليه ما يكون في هذه الدنيا إلى نهايتها، أما التفاصيل التي تحدث في الآخرة فليست مكتوبة على هذا اللوح.